لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر وظل هدى للناس من كل ظلمة دلائله غر وسامية القدر لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى ونصلي على رسوله الكريم. مستمعين الأحبة، نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى وأحكام عبر أثير إذاعة الصحابة، صوت القرآن الكريم والسنة من غزة فلسطين، على تردد وموجة 99.6 FM. وفي هذا اللقاء المبارك نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور أبو عبد الرحمن سلمان ابن نصر الداية حفظه الله تعالى، وهو معنا الآن عبر الخط الهاتفي. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك معنا شيخنا الحبيب. أهلا وسهلا بكم. نتشرف بتلقي اتصالاتكم أحبتنا في الله على أرقام هواتفنا 2-48-330 أو 2-48-331، أو الاتصال على جوال 0-59-36-88-88، أو عبر إرسال رسالة نصية قصيرة عبر جوال 0-59-469-8888. ونبدأ مع أولى المشاركات إن شاء الله تعالى. أخونا أبو محمود، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. بدي أسأل الشيخ إنه القطرة للصايب بتفطر ولا إيش رأيه؟ نعم، في سؤال غير أبو محمود؟ بارك الله فيك. شكرا لك على هذه المشاركة الطيبة، وتسمع الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. شيخنا الحبيب، سؤالنا الأول في هذه الحلقة هو رسالة من الحلقة الفائتة، يقول: هل الحلف بالله بنية تخويف الطفل يعتبر يمين، وهل كسره مع الصغار يلزمه كفارة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. على الوالدين أن يعودا الولد الصدق في حال الجد وفي حال الهزل، في حال الغضب وفي حال الرضا، ولا يجوز إلا هذا، حتى لا يجوز لأحدهما أن يقول لولده سأعطيك كذا ولم يعطه، فإنه إن لم يعطه كان كاذبا. فإذا كان ذلك كذلك فلا يجوز لأحدهما ولا لغيرهما أن يستعمل القسم أو اليمين مع الصغير أو مع الكبير وهو غير جاد وهو هازل أو وهو غير صادق، فهذا حرام وهو متناف مع تعظيم الله تبارك وتعالى. فإن الله تعالى قال في الكتاب: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، وقال سبحانه وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وإن كثرة الحلف صفة من صفات المنافقين، والله جل وعلا قال: ولا تطع كل حلاف مهين، كل ذلك يتحوصل لينفر من استعمال اليمين في المزاح أو استعمال اليمين في الكذب أو الخداع، حتى ولو في الإرهاب والإنسان غير جاد وغير عامد ولا صادق فيما يتوعد به صغيره أو فيما يهدده. والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا أيضا مشاركة جديدة، الأخ أبو بلال. السلام عليكم. أهلا وسهلا. عليكم السلام. حياكم الله، تفضل أبا بلال. كيف حال الدكتور أبو عبد الرحمن؟ أهلا وسهلا يا أخي، حياكم الله. حبيب الله يبارك في عمرك ويجزيك الخير إن شاء الله، ويجزي ذلك بمزيد حسناتك. آمين يا رب العالمين. بالنسبة لي بصلي السنة العشاء، الآن في ناس بيصلوا الوتر ثلاثة وفي ناس بيصلوا تنتين وواحدة، ففي بيكتفي بركعة واحدة، بيجوز هذا الإشي ولا كيف؟ نعم. وشكرا. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمع الإجابة من فضيلة الشيخ. ومعنا أيضا مشاركة أخرى، الأخ أبو الوليد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير وطيب، الله أوقاتكم بالصلاة على رسول الله جميعا. حياكم الله. أحييك وأحيي ضيفك الكريم. حياك الله. طال الله بعمره ونفعنا الله بعلمه. اللهم آمين. سؤال بسيط إن شاء الله نشتغل عليكم. تفضل. في الآن لما يدفنوا في المقابر، لما يدفنوا اللهم صل على محمد المتوفى في القبر. نعم. سمعني؟ فالآن بدفنوا بعض المتوفين، يبقى واحد متوفى له 4-5 سنوات أو 6 سنوات أو ما زيد عن ذلك، تمام؟ الآن بيجيبوا المتوفى اللي بعده بدفنوه، بيكون من أقاربه يعني، فهذا جائز أم غير جائز؟ الله يجزيك المسكين. طيب تمام، في عندك سؤال غيره؟ بارك الله فيك. شكرا لك على هذه المشاركة. وأيضا معنا مشاركة أخرى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك سيدي؟ حياكم الله. أهلا وسهلا. من معنا؟ عبد الرحمن. من معنا؟ معك نائل الغندور إن شاء الله. نائل؟ نائل الغندور، صحيح. حياك الله يا أستاذ نائل، تفضل. الله يجزيك الخير والله. كيف حالك عبد الرحمن؟ حياك الله. حياك الله أخي الحبيب، أهلا وسهلا بكم. الله يبارك. معك شيخنا، معك نائل الغندور عم أبو. طبعا مرحبا بأبي محمد، أهلا وسهلا. الله يجزيك. نسألك السؤال سيدي، يعني هل يجوز اللهم صل على سيدنا محمد، لو إنسان قرأ وهو يقرأ القرآن مر على سجد التلاوة، هل يجوز يعني الشرط هي الوضوء أم غير ذلك؟ نعم. هل لديك سؤال آخر؟ لا حياك الله. شكرا لك على هذه المشاركة أخونا أبو محمد. طيب شيخنا الحبيب، رسالة تقول: زوجتي على أبواب الولادة واختلفنا على الاسم، وأنا أريد عبد الله وهي تريد محمد، فاتفقنا على أن الدكتور سلمان جزاه الله خيرا يقضي بيننا. أعد علي الاختيار. عبد الله. اختيار من؟ الزوجة. هو صاحب الرسالة يقول أريد عبد الله، صاحب الزوج يعني، وهي أي الزوجة تريد محمد. نعم. طيب، أولا أشكرهما على هذا الذوق والأدب ودعائي، أسأل الله جل وعلا في هذا اليوم الذي نرجو أن يكرمنا الله عز وجل فيه بالغيث النافع، أسأله سبحانه وتعالى البر الرحيم أن ينعم على أختي بميلاد سهل، وأن يرزقهم ولدا مباركا يجعله ربنا تبارك وتعالى للمتقين إماما. آمين. ويجعله قرة لأبويه والمسلمين، اللهم آمين. أفضل شيء أن نجعل الاختيار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار عبد الله وعبد الرحمن على محمد، قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمان. ولذلك يعني أدعو أختي الكريمة أن تطاوع زوجها في في عبد الله فإنه مقدم باختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اسمحوا لي أن أذكر بأن اختيار الاسم من حق الرجل أو الزوج لا من حق الزوجة، وإن كان لا يمنع مانع أن يكون هذا بتوافق بين الزوجين ورضا بينهما، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا أيضا مشاركة. السلام عليكم. عليكم السلام، يديك العافية يا شيخ. الله يعافيك، من معنا؟ الحاج أبو عصام. تفضل أبو عصام. عندي سؤال بدي أسأله لفضيلة الشيخ. نعم تفضل، يسمعك الشيخ. سؤالي أنه عيالي أنضرت ندم وأنا بدي أوصي، بنفع أكل منه أنا وياهم والله ما بنفع؟ إيش نوع النذر؟ يعني مثلا انصاب أخوها بالأذبح ذبيحة. نعم، التي نذرت وأنت تريد أن تحمل ذلك عنها. صحيح، بنفع أطعم أولادي يعني ساكنين برا؟ نعم، بالجوزين. كل أنت وأولادك إلا زوجك. إلا زوجك، أوكي. نعم. شكرا يا فضيلة الشيخ. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، وشكرا لك أبو عصام على هذه المشاركة. نأتي الآن لمشاركات الإخوة المتصلين. أخونا أبو محمود يسأل عن القطرة للصائم، هل تفطر؟ لا تفطر قطرة العين ولا كذلك قطرة الأذن، فهذا عفو إن شاء الله تعالى، لأن العين والأذن ليستا يعني من المسارب الرئيسة التي يتغذى منها الإنسان، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. أبو بلال يسأل عن كيفية الوتر، يقول هل يجوز الوتر أن يوتر بواحدة؟ ثلاث هيئات. نعم، أشهرها وآكدها ركعتان وركعة، يعني يصلي ركعتين بتشهد وسلام، ثم يصلي ركعة ثالثة بتشهد وسلام. والهيئة الثانية أن يأتي بالثلاث ركعات بجلوس وسلام دون أن يجلس جلوسا وسطا بعد الركعتين كهيئة صلاة المغرب، بل يأتي بهن متتاليات من غير جلوس بينهن، ثم يجلس في الختام ويسلم. والهيئة الثالثة وهي صحيحة لكنها أقل منهما، يصلي الركعتين ويجلس جلوسا دون سلام، ثم يأتي بالثالثة ويجلس ويسلم بعدها كهيئة فريضة المغرب، والله أعلم. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة جديدة، الأخ أبو محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الله يبارك فيك، تفضل. لو سمحت الله بدي أسأل الشيخ، في أنا لقيت عندي يعني مشغل السخان للوضوء في عشان في السقعة، وفي عندي مغسلة في الحمام بأتوضى منها، وفي مغسلة برا، بس اللي برا مر طويل يعني برا يعني بتضيع كتير من السخان، وهذيك فيش مترين بينها وبين هذا. أنا بقول نويت الفصل بين المتوضئ والحمام، بنفع نتوضى في الحمام منها؟ الحمام يا أخي الكريم جاف، ما فيه يعني رطوبة من الماء المخلوط بالبول أو النجاسة. لا نظيف يعني. لا حرج في ذلك، توضأ وأنت في الحمام ويعني استعمل الماء الساخن، لا حرج في ذلك، والوضوء صحيح إن شاء الله. بارك لا الله. داعي لهذه النية التي ذكرت. طيب ماشي، بارك الله. نعم، شكرا لك أبا محمد على هذه المشاركة. ومعنا الأخ أبو حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل أبا حسين. جزاكم الله خيرا، الله يبارك فيكم وأنتم كذلك. سؤال، رجل توفي، طبعا من المعلوم ورثته يأخذون نصيبهم للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لو كان على هذا الرجل دين، هل الدين يسد كما توزع التركة يعني للرجل على الرجل مثل حظ الأنثيين؟ هذا السؤال. نعم. لم يكن للرجل تركة؟ نعم. لم يكن له تركة؟ ليس له تركة. نعم. ليس له تركة. نعم. نعم. نعم. الآن السؤال الثاني، نود أن نعرف من فضيلتكم كيفية رد الإمام في الصلاة إذا ما أخطأ في التلاوة، يعني ومن يستحق أو من له يعني الرد، وهل إذا رد الإنسان بنية الرد هل يعني صلاته صحيحة؟ وجزاكم الله كل خير. نعم، تفضل شيخنا الحبيب، نجيب على أسئلة الأخ مباشرة إن شاء الله. نعم، بارك الله فيكم. شكرا لك أبا حسين على هذه المشاركة. في سؤاله الأول، دين الميت كيف يسد؟ نعم، إذا لم يترك الميت لورثته مالا فلا يلزمون بقضاء ديونه، لكنه يستحب لهم أن يقضوا ديون أبيهم أو ميتهم، لأن الميت مرهون بدينه، ولذلك لا نقول بأن الذكر يتحمل ضعف ما تتحمله الأنثى من قضاء الدين، بل من تطيب نفسه أن يقضي دين أبيه أو يقضي بعض الدين فأجره على الله عز وجل، وفعله هذا حسن. ومن يقصر فإنه لا يأثم، لا يأثم في ذلك، لكن فعله هذا ليس بحسن وعليه. فمن كان من الأولاد الأبناء والبنات عنده مكن أن يقضي دين أبيه فليفعل، وإن هذا من صنائع المعروف، وإنه من أعظم أعمال البر، وذلك لما ذكرت أن الميت مرهون بدينه. ففي الحديث عن جابر قال: مات رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه وأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فتقدم ثم التفت إلينا وقال: هل على صاحبكم دين؟ قلنا: نعم، ديناران. فتأخر وقال: صلوا على صاحبكم، ولم يصلي عليه. فقال أبو قتادة: الديناران علي يا رسول الله. فقال: حق الغريم، وبرئ منهما الميت. قال: حق الغريم، وبرئ منهما الميت. فلقيه، فتقدم النبي وصلى عليه، ثم لقيه في اليوم التالي فقال: هل أديت عن صاحبك؟ قال: لا. ثم لقيه بعد ذلك قال: هل أديت عن صاحبك؟ قال: نعم. قال: الآن برد عن صاحبكم. ولذلك أتمنى على أولاد الميت أن يبادروا في براءة ذمة أبيهم من الدين، وأجرهم على الله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة، الأخت سهاد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، تفضلي. الله يزيد فضلك. عندي ثلاث أسئلة. تفضلي. الله يزيد فضلك. السؤال الأول، هل جيت أنا في المنطقة اللي أنا ساكنة فيها في شخص كل ليلة بيجي بنبه الناس لصلاة الفجر، وما شاء الله يعني بيحكي كلام طيب، كان الرسول يفعل ذلك؟ أنا يعني بعرف عمر بن الخطاب يتفقد أحوال الناس، بس بعرفش الرسول عليه الصلاة والسلام، والله ما عندي علم. هذا السؤال الأول. نعم. السؤال الثاني، المؤمنين لما بيدخلوا الجنة بيحكوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. الحزن هو معاناة الدنيا وابتلاءاتها، نفسي أعرف إيش يعني الحزن. نعم. والسؤال الثالث، أنا أخويا دين مني مبلغ ويعني دينته من وراء علم زوجي وطول علي في السداد، كل ما بطالبه بحكي لي أصبري. هان إلي صاحبة كلمتني عن جواله وبتحكي لي يمكن صبرك والعلم عند الله، صبرك عليه أعظم أجر من إنك دينتيه. فهم علي كيف؟ نعم. عاد بدي أعرف يعني أستفهم من فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. طيب نعود لأخونا أبو حسين يسأل، من الذي يرد الإمام؟ الذي يرد الإمام هو الذي يليه من أولي الأحلام والنهى، فإذا استفتح الإمام المأمومة فللمأموم أن يفتح عليه وأن يلقي عليه الآية التي وقف عندها أو أخطأ في تذييلها ونحو ذلك. لكن لو افترضنا أنه قد أغلق على من يلي الإمام، فعندئذ من كان على ميسرة الصف أو ميمنته أو كان في الصف التالي فله أن يفتح على الإمام ولا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ونأتي لأسئلة الأخ أبو الوليد يسأل عن حكم نبش قبر ميت قريب للميت الذي يعني سيدفن معه في القبر، ما حكم ذلك؟ إذا دعت إلى هذا ضرورة جاز، وإلا لم يجوز حتى يمر على الميت 20 سنة عند الحنابلة و40 عند الشافعية، ولا يجوز أقل من ذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأخ نائل يقول، هل يشترط لسجود التلاوة وضوء؟ هذا هو الراجح عندي، وذلك أن السجود جزء من الصلاة والجزء يأخذ حكم الكل، أو بمعنى آخر يشترط للجزء ما يشترط للكل. ومعلوم أنه من شروط صحة الصلاة تحقيق الطهارة في البدن والثوب والمكان وستر العورة واستقبال القبلة، وكذلك لا بد لسجود التلاوة وسجود الشكر من هذه الشروط، لأن السجود جزء من الصلاة وجزء الصلاة يأخذ حكم كلها من جهة الشروط، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة تقول، صليت المغرب وأنا صائم قبل أن أكسر صيامي، فما حكم ذلك؟ هذا جائز لكنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. ولذلك من السنة يا أخي أن تعجل الفطرة، أن تفطر على رطبات أو على ثمرات أو على قليل من الماء، ثم بعد ذلك تذهب إلى الصلاة. بعد الصلاة تنقلب إلى مائدة الطعام لتأخذ حظك منها، الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا أيضا مشاركة جديدة، الأخت معادل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي. سمحت يا أخو، بس ممكن أسأل السؤال؟ تفضلي، هاي الشيخ يسمعك إن شاء الله، تفضلي. بارك الله فيكم. أنا لو سمحت يوم تجمع كنت طالعة في مشوار عام، راح علي صلاة العصر والمغرب، بس أنا قضيتهم بعد صلاة العشاء، بعد السنة ركعتين من سنة صلاة العشاء، هل هذا صحيح أم خطأ؟ مرة أخرى السؤال. أنا يوم الجمعة كنت طالعة في مشوار عام، مشوار كنت طالعة، راح علي صلاة العصر وصلاة المغرب، صليتهم بعد صلاة العشاء بعد ركعتين السنة من صلاة العشاء. نعم بعد تمام. السؤال الثاني، أنا بصلي قيام الليل، بتلاقيني بأجل 3 ركع الوتر لصلاة قيام الليل. نعم. بتلاقيني أيام لما باخد العلاج الضغط بتروح علي نومة، وصلاة الوتر بصليها بعد صلاة الصبح، هل هذا بجزء أم لا؟ تمام، طيب شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله من فضيلة الشيخ. ونعود للأخ أبو محمد مرة أخرى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، متصل جديد أبو محمد، ليس الأولاني. نعم، حياك الله، تفضل، أهلا وسهلا، حياك الله. رجل عليه مبلغ 4000 شيكل على الكهرباء، مش دفعهم للكهرباء، وفي أحد الموظفين قال له أنا بدفع عنك المبلغ، عليه طبعا له مستحقات، بس أعطيني 1500 شيكل وأنا بدفع لك ال 4000 شيكل عنك، إيش حكم؟ طيب تسمع الإجابة الآن مباشرة، وأعتقد أنه حرام. تفضل شيخنا. لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، فهذا ربا وهو حرام. جزاكم الله خير. نعم، شكرا لك أخونا الكريم على هذه المشاركة. أسئلة أم عادل شيخنا الحبيب، نروح عليها صلاة العصر والمغرب وقضتهم بعد العشاء. نعم. فعلها هذا جائز، يعني أن تقضي ما فاتها من الصلوات بعد أدائها فريضة العشاء وراتبتها، فهذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن أريد أن أذكر أختي أم عادل أن تتدبر دائما وأن تحسن التخطيط في خروجها لئلا تفوتها الصلوات، وعندئذ تسلب في مشوارها هذا البركة، لأن قضاء أو تأخير الصلوات عن وقتها حتى يأتي أو يدخل وقت الصلاة الأخرى إن لم يكن لأمر ضروري فهو إثم، وهو كبيرة من الكبائر. فنرجو عليها هذه الأخت الكريمة أن تراعي متى تخرج، وليكن خروجها بين وقت صلاتين حتى لا تفوتها الصلاة فتضطر إلى قضائها بعد ذلك. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. وأيضا معنا اتصال الأخ أبو أحمد. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله برنامجكم الطيب هذا، الله يجزيكم خير. حياك الله. نعم، حياك الله. بدنا نسأل بالسؤال الله يبارك فيكم، في الآن لو راحت عليه صلاة المغرب تمام، وجد بعد صلاة العشاء مباشرة، أبدأ بالمغرب ولا بالعشاء؟ الله يجزيكم خير. نعم، تفضل شيخنا الحبيب. أنا ما سمعت صوته جيدا، أعيد علي سؤاله. بيقول لو راحت عنه صلاة المغرب وحضرت العشاء، يبدأ بالمغرب أم بالعشاء؟ نعم، يبدأ بالمغرب ثم يصلي العشاء، فالترتيب هذا أولى خلافا أو خروجا من خلاف العلماء، لأن بعض أهل العلم عد الترتيب واجبا وبعضهم قال هو مستحب، فنحن نريد أن نراعيه ما دام أن وقت الفريضة التي دخل فيه سعة، لكن إذا ضاق وقتها عندئذ نصليها وبعد ذلك نأتي بالصلاة الفائتة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. والسؤال الثاني لأم عادل، أنها تؤجل الوتر لوقت السحر لكن أحيانا يفوتها بسبب يعني أخذ دواء معين. أيضا قضاء الوتر بعد أذان الفجر فهذا جائز، لكن إذا كان في الوقت سعة فلتوتر أولا ثم بعد ذلك تصلي الفجر، لكن إذا ضاق الوقت خافت أن تطلع الشمس عندئذ تقدم الفريضة وبعدها تقضي الوتر. والوتر من الصلوات ذات المناسبة التي لا كراهة لها أو لا وقت كراهة لها عند الشافعية، وهو الراجح عندنا. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة أبو بلال. السلام عليكم. وعليكم السلام، يكون عافية. الله يعافيك، حياكم الله. نخليك بدي أسأل، الحائض عليها قضاء في الصلوات ولا كيف؟ نعم، فقط هذا السؤال. الحائض يا أخي الكريم تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. إلا إذا يعني شيخنا دخل وقت صلاة معين. نعم، إذا حاضت مثلا بعد الظهر، بعد أن دخل وقت الظهر، بعد أن دخل وقت الظهر ومضى على منه زمن يسع الصلاة، فعندئذ إذا طهرت عليها قضاء هذه الصلاة التي شغلت بها ذمتها. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. والأستاذ عبد الرحيم أبو عساكر من رفح يسأل تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. هذا مؤول بأحد تأويلين، أنه بيان لسنة الله القدرية الكونية، أن الله تبارك وتعالى يوفق الطيبين للطيبات والطيبات للطيبين، وكذلك يبتلي الخبيثين بالخبيثات والخبيثات بالخبيثين. وتأويل آخر أن الله تبارك وتعالى ذكر هذا من أجل أن يحرض القلوب المؤمنة أن تنشد الطيب لنفسها، إن كان زوجا أو كانت زوجة، لأن يعني الزوجة الصالحة والزوج الصالح نعمة على بعضهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بشأن الزوج: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عظيم أو عريض. وقال في المرأة الصالحة من حديث أبي هريرة: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب يريد الأداء، ثم قال: والناكح يريد العفاف. وحديث سعد قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والجار الصالح، والبيت الواسع، والمركب الهنيء. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزل عليه قوله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله الآية. فقال رجل: لقد نزلت في الذهب والفضة، فلو علمنا أي المال خير فنكتنزه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير مال يكتنز لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة مؤمنة تعين زوجها على الإيمان. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة الأخ ضحى. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم تفضل. وعليكم السلام. الله يزيد فضلك. بدي أسأل سؤالين. نعم. السؤال الأول: تفسير قوله تعالى: السماوات مطويات بيمينه. نعم. السؤال الثاني: أخويا بنته عملت حادث، قال يعني ما ربناش فيها بتطلع إشي من دون ما أذبح، يعني بيجوز إني طلع ما أموال يعني للمحتاجين وش زي هيك أو طعام؟ نعم، تسمعين إن شاء الله الإجابة من فضيلة الشيخ الآن، وشكرا لك على هذه المشاركة. تفضل شيخنا. نعم، يجوز أن يشكر الله عز وجل بالصدقة النافعة، يوزعها على الفقراء والمساكين وغيرهم من القرابة والأصدقاء إذا كانوا معوزين أو غارمين ومدينين، سواء كانت هذه الصدقة طعاما يؤكل أو كانت مالا من الشواكل أو الدنانير أو الدولارات، فهذا جائز. ولذلك يعني ما أحسن أن يشكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح بعد النعمة التي يعجلها له، فهذا من المنازل الإيمانية العالية. والله جل وعلا قال: وقليل من عبادي الشكور. وأما بالنسبة لقوله تعالى: والسماوات مطويات بيمينه، مضى السلف على عدم تأويل أفعال الذات، ولذلك نثبت ذلك كما ذكره ربنا تبارك وتعالى، ولا نخوض في كيفية طيها بيمين الرحمن. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ومعنا مشاركة، الأخ أبو محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش أنا بس بدي أسأل سؤال، أنا هلقيت سمعت الشيخ بيقول على أساس أنه سجدة التلاوة لابد من وضوء أو كذا، طب أنا بأقرأ مصرنان بدون وضوء مرات لأنه بألاقي حرج في الوضوء كله، لأنه بمسكش وضوء على طول يعني، وبصلي على كرسي، لما بتيجي سجود تلاوة بأسجد وأنا قاعد على الكرسي يعني. أخي أبا محمد عافاكم الله، الله يبارك فيك، سجود التلاوة ليس واجبا يا أخي الكريم. أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد عند آية السجود، وثبت عنه أنه لم يسجد، ولذلك الفعل الأكمل أن يسجد الإنسان أحيانا ويدع أحيانا أخرى، وعلى هذا مضى أصحابه، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه تلا آية فيها سجود على المنبر من يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه، وفي الجمعة التالية مر بآية فيها سجود فلم ينزل، فخاطب الناس أني أريد أن أبين أن سجود التلاوة ليس عزمة من عزمات ربنا تبارك وتعالى، يعني يريد أن يبين للناس أن سجود التلاوة ليس واجبا، بل هو مستحب أن يفعل أحيانا ويترك أحيانا، ولذلك إذا تلوت آية فيها سجود وكنت على طهارة أسجد أخي، وإذا تلوتها وأنت على غير طهارة فلا تفعل، وأجرك على الله تبارك وتعالى. سجود التلاوة لما يكون مسجد سبحان الله والحمد لله، هذا حقيقة لم يرد عليه دليل، وإن كان للأمانة العلمية قد قاله بعض أهل العلم أن يستعيض عن سجود التلاوة بالباقيات الصالحات، لكن يا أخي الكريم، يا أخي الكريم الله يحفظك، هذا لم يرد فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، الله أعلم. نعم، شكرا لك أبو محمد على هذه المشاركة، وبارك الله فيكم شيخنا. رسالة تقول: ما المقصود بالأحاديث في حق الثوم والبصل بأنهما شجرتان خبيثتان، ونحن نقرأ بأن للثوم والبصل فوائد جمة أو كبيرة؟ الخبث ليس نجاسة ولا يعني أنهما حرام، لكن ورد الخبث على الرائحة، فإن الرائحة هذه تتنافى مع الروائح الزكية، ثم رائحة الثوم والبصل يتأذى منها الناس، بدليل أنه إذا تجشأ الإنسان ثوما أو بصلا فإن من على يمينه أو على شماله أو قبالته فإنه يتأذى وينزعج، ولذلك كان خبيثا لأجل هذا، لأنه يؤذي الآخرين من الإنس والجن والملائكة، لكن هذا لا ينفي أنهما مفيدان، يعني أن فيهما منفعة كريمة، ولذلك من أراد أن يأكله فيمكن أن يأكل في عشائه بعد أن يصلي العشاء في المسجد، يمكن أن يأكل ثوما أو بصلا، ويمكن أن يميتهما طبخا ويأكلهما، وقصد النبي صلى الله عليه وسلم بإماتتهما بالطبخ أنهما إذا طبختا ذهبت منهما الرائحة الكريهة، وعندئذ سبيلك إليها وهي مطبوخة، وأنت عندئذ تدرك نفعها وفائدتها، ويعني تسلم من خبثها الذي يؤذيك ويؤذي من حولك من الناس. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. ورسالة تقول، طبعا من متصل، يقول: هل يجوز التسبيح على العداد الإلكتروني؟ نعم، يجوز على العداد الإلكتروني وعلى الحصى وعلى السبحة وأشرف من ذلك كله التسبيح على الأنامل أو عقد الأصابع. نعم. رسالة أخرى تقول: صليت خلف الإمام صلاة العشاء، وعندما قام للركعة الثالثة لم أستطع قراءة نصف التشهد، ماذا أفعل؟ لا حرج في ذلك، لأن التشهد الأوسط من أبعاد الصلاة وليس من أركانها، فلو أنك أتيت بجزء منه ثم قمت تتابع الإمام فأنت عندئذ قد أصبت، لأن متابعة الإمام واجبة، والجلوس الأوسط سنة، ومن الفقه أن يقدم الإنسان رعايته للركن أو للواجب على السنة إذا تعارضا. الله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة أخرى تقول: ما سبب وجوب قراءة التشهد؟ لا أعلم حقيقة سببا في ذلك، فالصلاة توقيف، الله جل وعلا أوحى إلى نبيه أن يصلي بالكيفية التي علمها لأصحابه وعلمها الأصحاب للتابعين حتى انتهت إلينا، فما هي الحكمة أنها ذكرت، وما هي الحكمة أنها كانت بهذه الألفاظ؟ هذا كله عند الله تبارك وتعالى. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ومعنا مشاركة، أم محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تفضلي أم محمود. بدي أسأل سؤال لفضيلة الشيخ. تفضلي. يجوز للمرأة ترك مسيرة العودة وكسر الحصار ويوم النفير؟ ترك مسيرة العودة وكسر الحصار. نعم، شكرا لك على هذه المشاركة، وتسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب شيخنا الحبيب، رسالة تقول: المساومة بين الإخوة والأخوات في الميراث، هل هذا جائز؟ هو حقيقة يعني التعبير عن صورة المسألة منفر، هو في الواقع القسمة نوعان: قسمة بالمشاحة وقسمة بالمراضاة، وأخونا صاحب السؤال سماها مساومة، ولذلك إذا تراضى الورثة على قسمة معينة فهذه القسمة شرعية، وعندئذ كل واحد يخلص إلى نصيبه بطريقة مشروعة، ويكون نصيبه له حلالا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا حصل تجاوز لهذا وكان هناك إكراه وكان هناك ملاحقة أو تهديد أو ما شابه، فعندئذ المهدد خاطئ ويعرض نفسه لغضب الله، ولو أنه أخذ زيادة عن حقه بهذه الطريقة يأخذه سحتا حراما، بل مالا مغصوبا، والمال المغصوب مال مشؤوم، وهو سيئة جارية ما بقي هذا العقار أو هذا المال في ملك صاحبه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة تقول: ما حكم فتح حساب توفير الغرض منه حفظ الأموال للعلم بدون فائدة، وثانيا حسابات التوفير تدخل على حملات جوائز في أغلب البنوك في حال تم كسب جائزة، ما حكمها؟ لا أرى ذلك حراما، لكني لا أتمناه لصاحب السؤال، وليصرف نظرا عن دفاتر التوفير، ويمكنه أن يقتصر على إيداع المال في البنك الذي يتحرى إبرام العقود والتصرفات المالية على موافقة الشرع، فعندئذ أن تودع مالك من أجل أن تطمئن عليه وأن تحرسه هناك فلا حرج في ذلك، وأكره لك أن تخوض سبيل حساب التوفير، وأتمنى عليك أن تزهد في الجوائز التي يعني تعقد أو تنشأ لأجل ذلك، لأن هذا من قبيل الإغراء غير الوجيه وغير الكريم، هو إغراء وباعث البنوك في ذلك التنافس فيما بينها وترغيب الزبائن لإيداع الأموال والتعامل مع هذه البنوك التي عندها حساب التوفير. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ورسالة أخرى تقول: امرأة تطلقت من زوجها وذهبت لأهلها على نية الطلاق من الطرفين قبل الطلاق من المحكمة بشهر، هل هذا الشهر يحسب من العدة؟ لا، ما دام أنه لم يطلق فلا يحسب هذا الشهر من العدة، العدة تحتسب من حين الطلاق. نعم، هو يقول من حين الطلاق طلقت وذهبت إلى بيت أهلها، لكن بعد شهر ذهبوا إلى المحكمة. نعم، بمجرد حصول الطلاق تبدأ العدة. إذن على ما تفضلتم به فإن الشهر داخل من جملة العدة، لأن المحكمة اتخذوها كوسيلة للتوفيق، وإلا فكما أفهم الآن من أخي أبي محمد أن الطلاق قد حصل قبل توفيقه في المحكمة بشهر، عندئذ العدة تبدأ من حين حصول الطلاق. نعم بارك الله فيكم شيخنا. ونجيب على آخر مشاركة أختنا أم محمود. أم محمود: المرأة لا يجب عليها أن تذهب إلى مسيرة العودة، إذا ذهبت فلا يعني نرجو أن تكون مأجورة، وإذا تخلفت فلا تكون موزورة ولا آثمة. نعم لكن أخشى عليها من الإثم لو دنت من إيه واقتربت من السياج وعرضت نفسها لبارود اليهود، وعندئذ تكشفت وربما حملت من هذا كله ما ينبغي أن يصار إليه، لا يقتربوا من السياج ليعرضوا أنفسهم إلى بارود الأعداء، فهذا حقيقة من قبيل الاندفاع غير المحمود الذي يؤذي بأرواح أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من غير كبير منفعة ولا عظيم نكاية، والله أعلم. نعم، في دقيقتين شيخنا ممكن تقدم لنا النصيحة؟ نصيحتي لنفسي ولإخوتي ولأخواتي أن نجد ونجتهد في عبادة ربنا تبارك وتعالى، فإن لزومنا لعبادة ربنا سبحانه وتعالى نافذة للفرج وللخروج من هذه الأزمات، لأن الله ربنا قال في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ونحن قد اشتدت بنا الأزمات واشتدت بنا الكروب، ولا منجا ولا منجا من ذلك إلا من الله تعالى وبه سبحانه وتعالى، وسبيل ذلك التوبة النصوح عن الذنوب والآثام التي نقارف، وإتباع ذلك بالأعمال الصالحات الخالصات لوجهه جل في علاه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نصيحتنا هذه حجة لنا لا حجة علينا، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا، وأسأله سبحانه أن يفرج كربات أهلنا في فلسطين ويقيل عثراتهم ويدفع عصارهم. اللهم واكشف بلاءهم وأصلح أحوالهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم ووسع أرزاقهم واربط على قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأمنهم من ويلات الحروب ومضلات الفتن يا بر يا رحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم آمين. اللهم آمين. بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، شكرا لك على ما قدمت من علم وزاد نافع في هذه الحلقة والحلقات السابقة. إذن في الختام لا يسعنا إلا نتقدم لشيخنا الحبيب بجزيل الشكر وخالص العرفان الشيخ أبو عبد الرحمن سلمان بن نصر الداية حفظه الله تعالى. ونشكركم جميعا مستمعينا الكرام على حسن استماعكم ومتابعتكم لإذاعة صوت الصحابة على تردد 99.6 FM من غزة فلسطين. ونعتذر من الإخوة الذين أرسلوا رسائل ولم نستطع لضيق الوقت الإجابة عنها، لكن نعدكم إن شاء الله نجيب عنها يوم الخميس الساعة 4 عصرا بإذن الله تعالى. أشكركم جميعا، وأشكر أخي بلال الزناتي من الهندسة الإذاعية، وهذا محبكم في الله محمود ابن دياب الحنفي. أستودعكم الله وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر، وظل هدى للناس من كل ظلمة، دلائله غر وسامية القدر. لك الحمد يا مولاي في السر والجهر على نعمة القرآن يسرت للذكر.